وقوفات الحج يتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط من صده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على صفة العمرة وصفة الحج وأحكام مناسك أردف كغيره من العلماء باب الإحصار بعد والفوات بعد باب أحكام المناسك، وهو يعتبر آخر باب يتعلق بمناسك الحج والعمرة عند المؤلفين سواء كان في مذهب الحنابلة أو مذهب غيرهم، يجعلون آخر الكلام في المناسك على من أحكام الإحصار وأحكام الفوات، وهو باب موجود في جميع المذاهب ليس خاصا في مذهب أحمد، وإنما هو في جميع المذاهب يردفون بابا يسمونه باب الفوات باب الفوات والإحصار. قوله باب الفوات وقوله باب الفوات أي من يفوته النسك، حكم من يفوته النسك، وما هو هذا النسك؟ والعمرة أو الحج؟ هل العمرة تفوت؟ العمرة ما تفوت، نعم هو خاص بأحكام الحج، الفوات بأحكام الحج تفوته الحج، لكن العمرة يحصر عنها لكنه لا تفوت عنه، صح؟ لا تفوت عليه ولكن العمرة يحصر عنها، بينما الفوات لا يكون إلا في الحج، فوات لا يكون إلا في الحج، وأما العمرة فإنه يحصر عنها فقط ولا تفوته، ولا يسمى من حصر عن العمرة يسمى فاتت في العمرة، وإنه يسمى حصر، واضح؟ بينما الفوات خاص بماذا؟ خاص بالحج لأن له وقتا محددا يفوت فيه. فقوله باب الفوات أي فوات الحج، وقوله الإحصار أي الإحصار عن النسك، وهذا عام في العمرة وفي الحج، وقد وقع هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حصر عن دخول البيت كما في قصة الحديبية في السنة السادسة، فإنه صلى الله عليه وسلم حصر عن دخول مكة فنزلت آيات الإحصار، و ثم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اعتمر من قابل، وهذه العمرة التي من قابل سميت عمرة القضية، عمرة القضية، وعمرة القضية ليست من القضاء، وإنما ليست من قضاء شيء قد كان وجب عليه، وإنما سميت كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما صحيح قال لم يسموها عمرة القضية لأنه قضى ما فاته أو كان شيئا في ذمته، وإنما هذا على ما قضوا به، وهو أنهم قضوا أن يعتمروا من قابل من السنة التي بعدها، فسميت عمرة القضية ولم تسمى عمرة القضاء، وإنما تسمى عمرة القضية أي أنهم قضوا بهذا الشيء فسميت عمرة القضية. والدليل على أنها ليست عمرة القضاء أيضا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه 1000 ونيف عندما جاء إلى الحديبية، بينما عمرة القضاء كان معه نفر قليل لم يصل إلى هذا الحد، ولم يجب على الناس أن يأتوا ولو كان واجبا عليهم، لكن كل من جاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم رجع معهم، وإنما صلى الله عليه وسلم رجع معه النفر القليل. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحصر عن الحج عن العمرة ووقع له هذا، وسيأتي ما من الذي يلزمه، والله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج. إذن الإحصار ثابت في الكتاب، حكم الإحصار ثابت في الكتاب والسنة. وقوله والإحصار هو مبحث لغوي شرعي، سيأتينا إن شاء الله ما هو الحصر الذي يأخذ أحكام الحصر، ما ما هو الحصر الذي يأخذ أحكام، يعني يأخذ أحكام المحصر؟ هل هو كل من حصر عن البيت يأخذ أحكام المحصر، أم هو حصر خاص؟ سيأتينا إن شاء الله أصل الخلاف فيها لغويا وشرعيا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: من فاته الوقوف فاته الحج. هذا إجماع العلماء، مر معنا صح الحج عرفة صحيح، نعم الحج عرفة، فمن فاته الوقوف فاته الحج، وهذا لا إشكال فيه، عقد الإجماع عليه كما نقل ابن قدامه والنووي وغيرهم، ومر معنا الكلام هذا أن الوقوف بعرفة أنه هو ركن الحج وأساسه. فلو أن شخصا لم يقف بعرفة ولو جاء إلى مزدلفة وجلس فيها ورمى وطاف الإفاضة ولم يقف بعرفة لم يقع حجه. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن مبرز قال: من صلى صلاتنا ووقف موقفا من شهد صلاتنا وكان قد وقف قبل ذلك من ليل أو نهار، يعني هذا هو الشرط. فقوله من فاته الوقوف فاته الحج هذا أشكال فيه محل اتفاق بين أهل العلم. طيب ماذا يفعل؟ وصفة الفوت كيف؟ يأتي إلى مكة، نعم، فيضيع ولا يجد عرفة مثلا إلا من الغد في يوم العيد، أو مثلا تفسد راكبته ولا يستطيع المشي ولا يجد أحدا ينقله إلى مكة، نعم هذا يفوته، نعم، أو أنه نام في مكان ولم يستيقظ إلا من اليوم العاشر، وهكذا صح؟ إذا هذا كله في سما قد فاته الحج، سما فاته الحج، هو يستطيع أن يذهب ولكنه حصل له ظرف فلم يستطع أن يذهب في اليوم المحدد، واستطاع أن يأتي في اليوم العاشر، واضح؟ إذا هذا يسمى فوات الوقوف، فوات الحج. ما الذي يلزمه؟ قال: تحلل بعمرة ويقضي. نقول له الذي أتى في اليوم العاشر وصل إلى مكة في اليوم العاشر، أو أنه ضاع، أو أنه فسدت راكبته، أو ما شاكل ذلك، نقول له: نعم تحلل بعمرة، يذهب إلى مكة لأنه يستطيع الذهاب إلى مكة، اذهب إلى مكة وطف ثم اسعى ثم احلق كما قلنا في أحكام العمرة تماما. هو ملبي ولا لا؟ ملبي بماذا؟ بالحج قطعا. ولهذا المتمتع لا يتصور فيه الحال هذا، المتمتع لا يتصور فيه إذا كان قد لبى بالعمرة، نعم، فإن الأصل فيه أنه إذا تضايق الوقت عليه في طوافه وسعيه وعمرته أنه يدخل معها الحج، هذا الواجب عليه. فلا يتصور حالة المتمتع، لا تتصور، لأنه لا بد أن يدخل الحج عليها، أو أن ألا ينوي، يعني خلاص يقول لهم شاف نفسه تضايق فقال سأجعلها عمره ولن وسأكمل عمره ولن أكمل الحج، وهذا له لأنه لبى بماذا؟ لبى بعمره ولم يتلبس حتى الآن بالحج، واضح الكلام؟ إذن هو متصور في من؟ في القارن والمفرد، أما في المتمتع فلا يتصور هذا، لأنه بين حالين، إما أن يفسخ يعني خلاص يجعلها عمره ويترك نية الحج، أو أن يدخل الحج على العمره ويصير قارن. مرت معنا مسألة إدخال الحج على العمره ليكون قارن، وقلنا هذا اتفاق بين العلماء، وإنما الخلاف بعد الطواف أو بعد السعي، هل يجوز له بعد الطواف أن يدخل، هل يجوز له بعد السعي أن يدخل وقبل الحلق، هذا هو الخلاف الذي مر معنا، وإلا بالاتفاق أنه يجوز له أن يدخل الحج من غير حاجة من غير عذر. المؤلف يقول: تحلل بعمرة، وهذا هو مذهب جماهير الفقهاء أنه يتحلل بعمرة. واستدلوا على هذا بما جاء عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاته الحج فليجعلها عمرة. وهذا الحديث رواه الدارقطني وإسناده ضعيف بل هو شديد الضعف، لكنه ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه كما عند مالك في الموطأ بإسناد صحيح أنه أفتى لأبي أيوب الأنصاري لما فاته الحج فقال اصنع كما كنت تصنع بعمرتك. وعلى هذا أيضا قول ابن عمر، وثبت عن عائشة، وثبت عن الزبير، وثبت عن ابن عباس وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه يمضي في حج فاسد، فنقول له أنت تلبست بالحج الآن، فاتك الوقوف، اذهب إلى مزدلفة، اذهب طبعا مزدلفة لو استطاع أن يذهب لذهب إلى مكة إلى عرفة، إذا قل له اذهب إلى منى وارمي جمرة العقبة وبت بالليالي وارمي أيام التشريق وطف طواف الإفاضة واسعى سعي الحج وهكذا. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يمضي به الحج الفاسد، هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول المزني، المزني من الشافعية أيضا، وهو كما قال القاضي عبد الوهاب هذا مذهب فاسد، هذا مذهب فاسد. لماذا؟ لأنه الحج عرفة، كيف يمضي الإنسان عند هو لا يسمى حاجة الآن، فماذا يصنعه الآن؟ لا يسمى حاجا ولم يأتي بالركن، فماذا يسمى هذا؟ أو مذهب فاسد كما سبق. سبق لنا أن جماهير أهل العلم يرون أنه يتحلل بعمرة. نعم، عندنا خلاف بين الجماهير، عندنا خلاف بين الجماهير في هذا القول، هل هو يتحلل بعمرة فيفعل عمرة أو يتحلل بأعمال العمرة؟ انتبهوا، عندهم خلاف، هل هو يتحلل بعمرة أو هو يتحلل بأعمال العمرة؟ ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا بأنه يتحلل بعمرة فإنها تجزي عن عمرة الإسلام، أو لا تجزي عن عمرة الإسلام، يعني هذا الواجب عليه أتى بها، صح ولا لا؟ وإن قلنا إنه يتحلل بأعمال العمرة فإنه لا تجزي عن حجة الإنسان لأنها لم يكتب له عمرة. واضح؟ هذا فرق، واضح؟ طيب، إذا قلنا بأنه يتحلل بعمرة فهو الآن سيأتي بعمرة، وعلى الخلاف هل هي سنة أو هي واجبة، وعلى كلا القولين يقولون بأنه أتى بالمشروع فأتى بعمرة كاملة وكتب له أجر العمرة. من قال بالوجوب فقد سقطت عن عمرة الإسلام، صح ولا لا؟ ومن قال بأنها سنة كتبت له أجر عمرة كاملة. من قال بأنه يتحلل بأعمال العمرة وليس معتمرا فيطوف ويسعى ويحلق وليس معتمرا، نقول له من قال بالوجوب فإن عليك عمرة الإسلام حتى الآن باقية في ذمتك، هذه لا تجزئك عن حجة الإسلام. ومن وكذلك أن الأجر المترتب على العمرة لا يأتيك. لماذا؟ لأنك لم تأتي بعمرة وإنما أتيت بأعمال العمرة. واضح الفرق؟ نعم. وكذلك من ثمرات الخلاف عند بعضهم أنه إذا فاته الحج بعد أن طاف، يعني هو طاف ثم مثلا خرج لمكان ما أو قضاء حاجة أو كذا ثم ضاع، فلم يستطع أن يذهب إلى مكة ليسعى، ولم يستطع أن يذهب إلى عرفة ليذهب إلى الوقوف ويترك العمرة هذه. نعم، حتى طلع عليه فجر يوم النحر. نعم، إذا قلنا بأنه يتحلل بعمرة فإنه سيطوف وسيسعى، لأن الطوف الأول هو طوف العمرة. وإذا قلنا أنه يتحلل بأعمال العمرة فإنه يحسب له الطواف السابق عند بعضهم، هذا لا يلتزم به أصحاب القول الثاني الذين قالوا بهم، لكن هناك من يلتزم فقال ما دام يتحلل بأعمال العمرة يحسب له الطواف ويحسب ثم يأتي بالسعي ثم يحلق لأنه لا يطلب منه عمرة. إذن هذه ثمرات ثلاث لهذا الخلاف، واضح الثمرات؟ نعم. الثمرة الأولى أنه تجزع عن حجة عن عمرة الإسلام. الفائدة الثانية، الثمرة الثانية أنه أجر العمرة، هل يكتب له أجر عمرة أم أعمال طواف، أجر طواف وسعي وحلق. الفائدة الثالثة أنه إذا أتى ببعض أفعال العمرة فهل يعتد به أم لا؟ إذا حصل الفوات بعد أن أتى ببعض أعمال العمرة هل يعتد به أم لا؟ إذا نقول بأنه القول الأول بين الجمهور قيل بأنه يتحلل بعمرة، وهو ظاهر كلام المذهب أولى، وهو كذلك هذا هو مشروع المذهب أنه يتحلل بعمرة، فيلزمه أن يأتي بعمرة كاملة فيطوف ويسعى ويحلق وهو ينوي العمرة، وهو ينوي العمرة، وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعي. ومذهب أبي حنيفة. واستدلوا على هذا بقول عمر رضي الله تعالى عنه. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال أبي أيوب اصنع كما كنت تصنع في عمرتك. فقالوا إن هذا القول كأنه يقول له اعتمر. واستدلوا بحديث ابن عباس عند الدرقطني فليتحلل بعمرة. القول الثاني في المسألة، وقبل ذلك قبل القول الثاني، قالوا أيضا إن العمرة هي أصغر النسكين وهو أصغر التحلل، فإذا عدم النسك الأكبر انتقل إلى النسك الأصغر. القول الثاني وهو مذهب مشهور في مذهب مالك ورواية عن الشافعي رحمه الله أنه يتحلل بأعمال العمرة، أنه يتحلل بأعمال العمرة فيطوف ويسعى ويقصر ولا تكتب له العمرة. واستدلوا على هذا بقول عمر رضي الله تعالى عنه، هنا قول عمر يقول اصنع كما كنت تصنع بعمرتك، فلم يقل له اعتمر وإنما قال اصنع كما كنت تصنع بعمرتك. والصواب هو مذهب الحنابلة، صواب هو مذهب الحنابلة. لماذا؟ لأنه كما قلت هو أصغر انتقال من النسك الأصغر بعد انعدام النسك الأكبر، والأصل أنه لا يتحلل إلا بنسك، إما حج وإما عمرة، هذا هو الأصل، أن التحلل يكون إما من عمرة وإما من حج فقط، هذا هو المعروف في التحلل، ولا يوجد تحلل بغيرهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة قال ويقضي. يقضي ماذا؟ يقضي الحج، يقضي الحج مطلقا، سواء كان حج فريضة أو كان حج نافلة. لماذا؟ لأنه تلبس بالحج فوقع في ذمته، والقضاء هو مذهب الجمهور، والقضاء هو مذهب الجمهور. واستدلوا على هذا بالحديث ابن عباس المرفوع الذي قبل قليل فليتحلل بعمرة، ثم قال وعليه الحج من قابل، قال فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل، وهذا رواه الدارقطني وإسناده ضعيف. وسدلوا أيضا بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر أبا أيوب عندما فاته الحج أن يتحلل بعشرة كما تصنع في عمرتك، قال واقضها من قابل، فأمره بالقضاء، وهذا مذهب عمر رضي الله تعالى عنه. والقول الثاني أنه لا يلزمه القضاء، وهذا هو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب عطاء بن أبي رباح. وهو مروي عن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما رواه البخاري معلقا، قال إنما البدل، أي إنما القضاء على من تلذذ فأفسد حجه، فأما من حبس من عذر فإنه يحل ولا يقضي. هذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهو مذهب يعني فهو في مسألة خلافية بين الصحابة رضي الله تعالى عنه، لكنهم اتفقوا على أنه إذا كانت حجت الإسلام فإنه ملزم بالقضاء بالأمر الأول، أو لا بالأمر الأول الذي هو كل مكلف عليه حج، وإنما محل الخلاف فيما إذا كان نفلا أو تطوعا، والصواب هو القول الثاني أنه لا يلزمه القضاء، أنه لا يلزمه القضاء، والقضاء يحتاج إلى دليل صريح وظاهر وواضح، وكلام العباس أيضا قوي أنه لا يرى عليه القضاء. والله جل وعلا إنما أمر الإتمام لمن استطاع، أتم الحج والعمرة لله، فمن لم يستطع فلا يلزمه أن يفعل شيئا آخر. وكما سيأتي في المحصر، الجمهور سيأتي في المحصر أنهم لا يرون عليه القضاء إلا إذا كان عليه حجة الإسلام، فما الفرق؟ لأن الله قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يذكر قضاء. إذا الصواب أن من فاته الحج أنه ليس عليه قضاء، وليس هناك دليل واضح على إيجاب القضاء، ونحن نحتاج في إيجاب القضاء إلى دليل ظاهر واضح، وهو لم يترك نسك، وإنما انتقل من نسك إلى نسك، انتقل من نسك الحج إلى نسك العمرة. والمحصر سيأتي أنه لا ينتقل إلى شيء، ومع ذلك الحنابلة لم يلزموه بالرواية المشهورة عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي. قوله ويهدي، ايش معنى ويهدي؟ أي يذبح هديا، فيذبحه في الحرم مباشرة حينما يتحلل بالعمرة، نقول له اذبح هديا. ما مناسبة هذا الهدي؟ إكمال القصور والنقص، إكمال القصور والنقص، لأنه هو لو كان مفردا فلا يلزمه هدي. إذن ما حاجة هذا الهدي؟ هو فقط إكمال القصور وقياسا على المحصر. المحصر لما ألزم بالهدي ألزمنا الفائت بالهدي، وهذه قياس على مسألة خلافية، لأن سيأتي حتى المحصر فيها خلاف. القول الثاني أنه لا يلزمه هدي، وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله، أنه لا يلزمه هدي، وهذا مشهور من مذهب حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يلزمه الهدي. وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، ووجوب الهدي لمن حج، وهذا لم يحج، وجوب الهدي لمن حج وهذا لم يحج، ما فيه. والقول الثالث في المسألة أنه إن كان قد ساق الهدي فيلزمه ذبحه، وإن لم يسق الهدي فلا يلزمه الذبح. وهذه رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه الرواية هي الصواب، أنه إن ساق الهدي فإنه يلزمه، وأما إن لم يسقه فلا يلزمه، لأن الله جل وعلا لم يجعل الفائت عليه شيء، ولأنه انتقل من نسك إلى نسك، وهذا لم يحصل، وإنما فاته الحج. فالصحيح هو أنه إن ساق الهدي أنه يجب عليه الهدي، وإن لم يسقه فلا يجب عليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: قال ويهدي إن لم يكن اشترط. فإن اشترط فلا قضاء ولا هدي. إن اشترط لا قضاء ولا هدي، هذا مقصود المؤلف رحمه الله تعالى. إن كان اشترط فلا يلزمه قضاء ولا هدي. ومر معنا الخلاف في الاشتراط في أول الكلام، قلنا بأن مذهب أحمد والشافعي أن الاشتراط ينفع، صح لا؟ وقلنا بأن مذهب مالك وأبي حنيفة لا ينفعه الاشتراط مطلقا، وأنه له لا فائدة منه. وسبق لنا الترجيح مذهب أحمد والشافعي لحديث ضباعة بنت الزبير أنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني قالت واجد من شاكي. قال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، فان لك على ربك ما استثنيت. هذه روايه زياده النسائي والحديث الصحيحين. قال فان لك على ربك ما استثنيت. اذن اجاز لها الاشتراط ولا لا؟ اجاز لها الاشتراط. اذا قول المؤلف ان لم يكن اشترط هذا صحيح، فان كان اشترط فلا قضاء عند من يقول بالقضاء ولا هدي عند من يقول بالهدي، وانما يخرج مجانا بلا شيء. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويهدي ان لم يكن اشترط. ثم قال: ومن صده عدو عن البيت اهدى ثم حل. قوله ومن صده عدو، هذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام المحصر. الآن من هنا بدأ أحكام المحصر، قبل قليل أحكام الفوات، من هذه اللفظة بدأ بأحكام المحصر. فقال ومن صده عدو. قوله ومن صده عدو أي أن الذي حصره هو العدو. ومن المعلوم أن الحاج قد يحصر عن الوصول إلى البيت بأسباب كثيرة، إما بوجود العدو، نعم يكون هناك عدو يمنع من وصول الناس إلى البيت، هذا واحد. ثاني، قد يصده المرض أو لا، فإنه قد يحصل له قدر الله حادث فينوم في مثلا في الطائف أو في الخليص أو في أي مكان بعد أن أحرم، نعم، فيحبسه ماذا؟ المرض، الكسر، ينكسر، تنكسر ولا يستطيع المشي. قد يحبسه ضياع النفقة أو لا، تضيع نفقته أو تسرق، فلا يجد أحدا يوصله إلى مكة. قد يحبسه الضياع أو لا، فيضيع في الطريق ولا يستطيع أن يصل. إذا هذه أسباب كثيرة لعدم الوصول إلى البيت مطلقا، لا يستطيع أن يصل إلى البيت. هل هناك حصر خاص أو هو عام لهذا وغيره؟ هذه المسألة من أكبر مسائل باب الفوات والإحصار. والمؤلف كما ترون حصر الإحصار بالعدو، فقال ومن صده عدو عن البيت. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل يختص الإحصار بالعدو أم هو شامل لكل شيء؟ اختلف العلم في هذه المسألة على أقوال. قول أول أنه يختص بالعدو، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. واستدلوا على هذا بما جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من حيث حجاج بن عمرو الأنصاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج، من كسر، نحن بالقول الأول، لا إذا دعونا من قول من كسر. استدل الجمهور بحادثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حصره الكفار عن دخول البيت، والكفار أعداء كذا، فقالوا بأنه لم ترد صورة الإحصار إلا في العدو فقط. واستدلوا أيضا بما روي عن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا حصر إلا بعدو. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قد جاء عن عائشة رضي الله عنها كما عند المصنف، أنهما قال: لا يحل المريض قبل البيت. لا يحل المريض قبل البيت، إذن هو خاص ماذا؟ بالعدو فقط. استدلوا أيضا بأن الله جل وعلا قال: فإن أحصرتم. وقوله أحصرتم، قالوا إن المعروف عند العرب أن الحصر لا يكون إلا للعدو، مادة حصر وأحصر تكون للعدو فلا تستخدم في المرض، وإنما يقال مرض وأمرضه، ولا يقال حصره المرض وأحصره المرض. وهذا ذهب إليه بعض أهل اللغة كالأزهري وغيره، ذكر هذا الخلاف، وقال بأن الحصر عندهم خاص بالعدو ولا يدخل في المرض، فمن حصر بمرض لا يسمى محصرا وإنما يسمى مريض ولا يسمى محصر. إذن استدلالهم لغوي وشرعي، قالوا إن الله جل وعلا هذا اللفظ في قوله فإن أحصرتم خاص بإحصار العدو، لا تستخدم عند العرب مادة حصر وأحصر إلا في إحصار العدو، هكذا قالوا إن أهل العرب يتكلمون هكذا. وكما تعلمون فإن المدلول الشرعي إذا وجد ذهب إليه، فإن لم يوجد ذهب إلى اللغوي. قالوا والشرعي واللغوي اتفقا، فالشرعي وقع في إحصار العدو، واللغة تقول بأن الحصر لا يكون إلا مع العدو. قول الثاني المسألة أن الإحصار عام في كل ما يمنع عن الوصول إلى البيت، وهذا هو مشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو مذهب بن حزم الظاهري واختيار ابن تيمية، وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورواية عن ابن عباس. واستدلوا على هذا بما رواه أبو داود من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. من كسر أو عرج، طبعا مادة عرج يعرج ومادة عرج يعرج لها وجهان، من كسر أو عرج يعرج أو عرج يعرج فيها الوجهان، من كسر أو عرج فقد حل، إذن هو محصر، أعطاه حكم المحصر فقد حل وعليه حجة أخرى. هذا سيأتي إن شاء الله، هل عليه المحصر قضى ولا لا؟ هذا الحديث اختلف المحدثون في تصحيحه وتضعيفه، وأكثر المحدثين على تصحيحه، وهو فيه علة فقط في اختلاف الأوجه في الأسانيد، وقد صح الإمام الترمذي رحمه الله، والإمام البخاري رحمه الله لما سئل عنه لم يذكر فيه جرحا وعلة تضعف الحديث، وصحها الإمام النووي رحمه الله تعالى، صح الحافظ بن حجر، ولا شك أن الصواب هو القول الثاني، لا شك أن الصواب هو القول الثاني. لماذا؟ أولا لأن الله جل وعلا قال فإن أحصرتم، وقولهم بأن مادة حصر للعدو هذا ليس اتفاقا بين أهل اللغة. نعم، فقد حكى أهل اللغة أن العرب تقول حصره المرض وأحصره المرض. نعم، ويقال مادة الإحصار تطلق على كل من حبس في شيء، كل من حبس في شيء، فيقال للسجين محصر، يقال للسجين محصر، يقال أحصره الدين أي حبس الدين ومنعه من أن يأخذ حقه في الخروج والإتيان والذهاب. إذن نقول الصواب هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى واختيار ابن تيمية أن الإحصار يكون بالعدو وبالمرض وبذهاب النفقة وبالضياع وبكل ما يمنع الوصول به. طيب، إذن ما الفرق الآن بين الفوات وبين الإحصار؟ هذه مسألة مهمة، ما الفرق بين الفوات وبين الإحصار؟ ها؟ ها؟ يعني أن الفوات يستطيع أن يتحلل بعمره، والإحصار لا يستطيع الوصول إلى البيت، لا يستطيع الوصول إلى البيت مطلقا، فلا يصدق من كان يستطيع أن يصل إلى البيت أنه محصر، وكذلك لا يصدق على من كان يستطيع الوصول إلى البيت بعد قدر يسير أن يكون محصرا. فمن كان يجزم بأنه سيدخل بعد 6 ساعات أو 10 ساعات، يجزم أو بعد يوم وليلة، هل هذا محصر؟ ليس محصرا. نعم، ولهذا كان الذين يمنعون في يمنعون من التصريح من الخطأ الكبير أنهم يأخذون أحكام المحصر إلا إذا كان اشتراط، أن اشتراط انتهينا منه، الاشتراط لا إشكال فيه، اشتراط قلنا يأخذ مجانا صح ولا لا؟ فمحلي حيث حبستني ما في إشكال، نحن نتكلم عمن لم يشترط. هل نقول لك أحكام المحصر أو لك أحكام الفوات؟ فوات، لك أحكام الفوات. فمن الخطأ من لم يشترط أن يأخذ أحكام الإحصار ويأخذ مباشرة على أنه محصر، لأنه ليس محصر وإنما هو سيفوته الحج، فعليه لأنه يجزم بأنهم في تقريبا الساعة يعني نقول 8 بالليل ليلة العيد أو 9 بالليل، وجزما أنه في يوم العيد سيفتح له جزما، واحتمال كبير لأنه في ليلة العيد يفتح، فلا يصدق عليه أنه محصر وإنما يصدق عليه أنه فاته الحج. وهذا نص عليه الفقهاء على أن الإحصار هو الذي لا يستطيع أن يذهب ولا يستطيع أن يصل إلا بعد مدة طويلة تعسر عليه الجلوس فيه. هو أصلا جاي يجلس كم؟ 5 أيام أولا، لأن في 9 و10 و11 و12 أولا. نعم، حين نقول الآن تجلس الآن إلى الفجر وترجع على طول مباشرة، فلا يمكن يقول والله أنا ما أستطيع الجلوس، يقول أنت تستطيع تجلس أنت 4 أيام ولا لا تستطيع أن تجلس يوم واحد، هذا لا يستطيع. واضح كلام؟ ننبع على هذه المسألة. أما إن كان اشتراط فالاشتراط مر معنا أنه ينفع، وأن الإنسان يخرج مجانا حيث حبسه، فمحلي حيث حبسه متى ما اشترط أنت، لكن من لم يشترط فليس محصر وإنما هو حكم الفوات. بقي مسألة وهي هل الإحصار لا بد أن يكون عاما أو هو لكل شخص بحسبه؟ واضح؟ بمعنى الإحصار هل هو للعدو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عدو منع الناس كلهم، أو هو شخص مسكه وقال له هو عدو له ولكن الناس يذهبون إلى مكة، لكن هذا الحصر خاص به، على قول المذهب أنه خاص بالعدو، وعلى القول الآخر أنه ليس بمرض عام وإنما هو مرض له، هل الإحصار على العموم أو هو على الخصوص؟ قولان وهما روايتان في المذهب، والصحيح أنه عام وخاص، يطلق على العام أنه محصر وعلى الشخص الخاص يطلق عليه أنه محصر، فالمريض والشخص لوحده العدو الذي يمنعه لوحده فكله يطلق عليه أنه محصر. إذا قوله وتحلل بعمره ومن صده عدو عن البيت، إذا الصحيح أنه عام وليس بخاص كما المؤلف سيذكر هذه المسألة إن شاء الله. ثم قال ومن صده عدو عن البيت قال أهدى ثم حل. إذا قوله هذا الذي يلزم المحصر هو أنه يهدي ويحل، والهدي فيه خلاف بين أهل العلم، نرجعه إن شاء الله للدرس القادم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نقول يعني جميع مسائل أن المشترط يخرج مجانا. نعم. سؤال خارجي. نعم. شيخ لبس النساء.